أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. إخوتنا في الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد طارق بن زياد بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر جديد من أيام الله تعالى المباركة، فجر يوم الاثنين 28 من جماد الأولى لعام 1429 من الهجرة النبوية المشرفة. أيها الإخوة المؤمنون، بداية هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك مع كلام الله، آيات بينات من الذكر الحكيم. هيا بنا أيها الإخوة نفتح معا كتاب الله تعالى على سورة الشعراء، بدءا من الآية 11 بعد 100 الأولى، حيث نستمع إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما المشحون ثم أغرقنا

من العالمين وتأتون بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب صدق الله.